بشكل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يخرج بين الفتين، بين الفتين كان مرارا. وجمع في عهد سيدنا ابي القسطنطين فتيجا بين الفتين، ودي التي حضر فيها الواقعه عندما في واقعه الحديقه، وقالوا في جبل الجنه في عدد كثير من القراء، قتل عدد كثير من القراء، وبعضهم قد استبعدوا العدد كما في خلافه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه، وقال بعض الصحابه اصرحوا عليه اسمع الايه؟ اسمع الحكم. من استطاع الى ان يدفعوا الى بلدتين، من استطاع الى ان فقضية الصلاة، تقول أنت ما عادش يحلى بيها Thank you. تقول كل من بعد كذا أكثرهم إيه؟ أكثرهم أصدقاء أربعين أصدقاء مفردة طويلة ومعها أول من قراءة السورة مشهورة. نبدأ نكون معكم طبعا لا المعلق في المبادئ بتحط في المراك شواء تفاصيل بعد كده فاطمة من؟ لما فإننا نحن كمثل في وضوء أرض Thank you. لماذا اسمه النفس المطهر؟ ويكون سبب اسمه نفس البدن، ويكون سبب لنفس اسمه نفس اليم. الله تعالى وسلم كنا اطلق عليه يبعث يونس وهو ويونس الله عليه وسلم قال قاضي Thank you. Thank you. والاثنين هما ايه؟ زرع طبعا لا يعني وما هو اكثر من يعني الشبابين تبقى ايه؟ كاس كاس عدد طبعا عدد ايه؟ كاس كاس السكون Yeah.